بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس فقه الدعوة إلى الله عز وجل على منهج الأنبياء وسيرة السلف الصالح. سعيد أن ألتقي بكم في كل أسبوع، وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم عبر هذا الأثير يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. ما زالت مجالس فقه الدعوة إلى الله عز وجل نذكر من خلالها ما يتعلق بهذا الأمر العظيم، ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن أهم يعني مقومات الداعية إلى الله جل وعلا. هناك مجموعة من المقومات التي يجب أن يمتلكها الداعية حتى يكون فعلا داعية إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة من العبادات وقربة من القربات، لا بد فيها من شروط ولا بد فيها من مواصفات. ولذلك سنأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالإخلاص وفيما يتعلق بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنني أردت أن يعني أشير إلى أهم الأصول التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، لأن الداعية إلى الله عز وجل متبع لأنبياء الله ورسله، لا سيما خاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه محمد بن عبد الله، الذي ختم الله عز وجل به النبوة والرسالة. ولذلك قال الله جل وعلا فيما يخص الدعوة إلى الله عز وجل، قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولدينا نصوص عامة في قضية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته، ومن جملة ذلك طاعته واتباعه فيما يتعلق بالدعوة إلى الله. حينما قررنا واتفقنا على أن الدعوة إلى الله عبادة وقربة وطاعة لله عز وجل، إذن لابد أن يتوفر فيها شرط الإخلاص، وهو عمل قلبي على العلاقة فيه مع الله عز وجل، لا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب، و المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمل الجوارح، اللسان وبقية الجوارح، لأن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام شرط من شروط صحة قبول العمل. الذي أردت في واقع الأمر أن أشير إليه أن من أعظم ما يجب على الداعية إلى الله جل وعلا أن يدعو إليه هو أن يعلم بأنه يدعو إلى الله، لا يدعو إلى شخصه ولا إلى شخص آخر ولا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى طائفة ولا إلى فئة ولا إلى قبيلة ولا إلى أي شيء من هذه الأشياء، وإنما تكون دعوته إلى الله خالصة. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينه القيم. لماذا؟ لأن هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما من نبي من الأنبياء إلا وأفصح وأعلن وأظهر أن دعوته إنما هي لله عز وجل، لا لقبيلته ولا لجماعته ولا لبلدته ولا لطائفته ولا لشخصه ولا لأي شيء. ولذلك الله جل وعلا حينما قال للنبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ويقول جل وعلا: فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك، ادع إلى ربك. ويقول الله جل وعلا: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. ولذلك كلمة الأنبياء التي اتفقوا عليها هي أنهم يدعون إلى الله ولا يبتغون أجر من العباد. ولذلك الجن وهم الجن حينما أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمعوا القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ماذا قالوا؟ قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله، لاحظ كررت أجيبوا داعي الله، ثم قالوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. سبحان الله العظيم، هؤلاء الجن في مجلس واحد حينما جلسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا إلى هذا الذكر الذي يهز الأركان وينفض الوجدان ويحرك القلوب، وأن هذا هو الذكر الذي أنزل من بعد موسى، هم استمعوا إلى ما كان ينزل على موسى، علموا وعرفوا بأن هذا هو كلام الله عز وجل، وذهبوا إلى قومهم منذرين، مبشرين ومنذرين، بشروهم بمغفرة الذنوب والنجاة من النار إنهم أجابوا داعي الله. من هو داعي الله؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأنذروهم إنهم لم يستجيبوا لداعي الله فبالعذاب الأليم وبالضلال المبين، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لما اعتقد المكذبون للأنبياء وللرسل عليهم الصلاة والسلام أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما جاءوا بهذه الدعوة التي تخالف ما كانوا عليه القوم من الإشراك والكفر وما اعتادوه وما ألفوه مما كان عليه الآباء والأجداد وما هم عليه مما أشربت قلوبهم من محبة الشرك والدعوة إليه، بدأ هؤلاء الأقوام يكيلون التهم لأنبيائهم، لهؤلاء الرسل الذين ما من نبي ولا رسول قبل أن يبدأ بالدعوة إلى الله إلا وهو محل إجماع عند قومه على أنه صادق أمين نظيف، يعني بحيث أن كل الصفات الطيبة متوفرة في هذا النبي. لكن سبحان الله بمجرد أن يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل هنا ينقلبون رأسا على عقب ويقلبون للنبي ظهر المجن ويكشرون عن أنيابهم ويبدأون بمعاداة أنبيائهم ورسلهم، وذلك باستعمال جملة من الممارسات والخطوات في قضية وأد دعوة كل نبي ومحاولة صده عن المضي في هذا الطريق اللاحب الطويل، وليس عند الأنبياء إلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من جملة ما كانوا يمارسونه مع الأنبياء والمرسلين قضية التهمة على أن هؤلاء إنما دعوتهم قائمة على أطماع دنيوية ومنافع شخصية والحرص عن أدوار يعني في مجتمعهم. ولذلك نجد جميع هؤلاء القوم يطلبون أو يتهمون أنبيائهم بمثل هذا، ورد الأنبياء الحاسم الواضح الجلي ماذا كان؟ كان بجواب واحد بأن دعوتهم إنما هي دعوة إلى الله، وأنهم لم يطلبوا أجرا ولم يطلبوا شيء من دنياهم. ولذلك في السيرة عندنا أن قريش لما أهمهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأقلقهم كان أيضا من جملة ما كانوا يروجونه على النبي عليه الصلاة والسلام أنه في واقع الأمر يريد شيء من مناصبهم وأموالهم ودنياهم، ولذلك عرضوا عليه، قال يأتيه الرجل من سادات وصناديد قريش فيقول له يا ابن أخي إن أردت ملكا ملكناك وإن أردت زوجة زوجناك أجمل نساء العرب وإن أردت مالا أعطيناك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه بأن يعني هذه لم تكن دعوته ولا مقصده ولا مأربه، وإنما دعوته إلى الله عز وجل. حاولوا عن طريق عمه أبي طالب، ومع ذلك فشلت كل المحاولات التي سعوا من خلالها في اختبار النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يرد عليهم يرد بأنه لم يأتي لهذا الأمر، وإنما يدعوهم إلى الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب والعجم. نوح عليه السلام وهو أول الأنبياء ماذا قال لقومه؟ يقول وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. يقول لقومه بعدما حاولوا ابتزازه واختباره وكانوا يعني يتهمونه بمثل هذا الأمر، يقول وما أسألكم عليه من أجر، طلبت منكم فلوس، طلبت منكم مال، طلبت منكم دنيا، ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، أنا أدعوكم إلى الله. كذلك هود عليه السلام قال نفس الكلام، قال وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. صالح عليه السلام يقول لقوم وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. لوط عليه السلام يقول وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. شعيب عليه السلام وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. سبحان الله العظيم كيف أن الجواب واحد، وهذا يشير إلى نحن بأمس الحاجة. طبعا سيأتي الحديث على قضية من المهم جدا العناية بقصص الأنبياء، لأن منهج الدعوة إلى الله عز وجل من خلال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخرج من مشكات واحد، من مشكات واحد. الصحيح في بعض المسائل الفروعية، في بعض المسائل المتعلقة ببعض يعني استعمال بعض الوسائل، سنتحدث عنها بإذن الله جل وعلا. ولذلك من المهم جدا أن يعلم الناس أن الدعوة إلى الله عز وجل إنما هي دعوة إليه، لا دعوة إلى حزب ولا جماعة ولا طائفة ولا قبيلة ولا أي شيء. للأسف الشديد لما غاب هذا الفهم عن كثير ممن دخل حقل الدعوة إلى الله عز وجل وما امتلك مثل هذا العلم المتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لا بد أن يكون تكون الدعوة إلى الله عز وجل خالصة لله عز وجل، بعيد عن هذه الحزبيات والفئويات وشيء من هذا القبيل، دخل خلل عظيم وللأسف الشديد وانحراف غاية في الخطورة، أضر بالدعوة إلى الله عز وجل على مدار التاريخ. ولما نستقرأ التاريخ ونستنطق الواقع نجد بأن الدعوة للأسف الشديد الدعوة إلى الله عز وجل تعرضت إلى مخاطر من أبنائها قبل أعدائها. حينما أخذت الدعوة تتشكل من خلال حزبيات وطوائف وجماعات، هذه كلها مسميات للأسف الشديد أصبح الولاء والبراء والانتصاب والانتصار على هذه الجماعات وعلى رموزها وعلى أشخاصها. ولأجل هذا لابد أن نفهم حينما نقول بأن الدعوة إلى الله عز وجل هي دعوة إليه سبحانه وتعالى خالصة له سبحانه، ولسنا نحن إذا زعمنا بأننا دعاة مسؤولين عن هداية الناس هداية التوفيق، لأن هذه بيد الله عز وجل. مسؤوليتنا دلالة الناس على الخير، وليس من اختصاصنا محاسبة الناس إنهم أجابوا أو لم يستجيبوا. فالله جل وعلا ماذا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ قال وما أنت عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أنت مهمتك دلالة الناس على الخير ودعوتهم إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى العمل الصالح وإلى الإسلام بجميع أموره. أما قضية أنني والله أنا حتى يعني أدخل الناس في الهداية لابد أنني أتشكل أو يعني أستظل تحت ظل طائفة أو جماعة أو فئة، هذا ليس من دين الله عز وجل، هذا ليس من دين الله، إلا إذا كنت تحت ولاية بحيث ولي الأمر أمرك بأن تدعو إلى الله عز وجل من خلال وزارة، من خلال مركز، من خلال جهة، هذه لولي الأمر ينظم فيها مسألة الدعوة إلى الله عز وجل، مثل ما هو حاصل الآن في كثير من بلدان العالم الإسلامي. هناك وزارة اسمها وزارة الشؤون الإسلامية، هناك هيئات، هناك مراكز، هناك إدارات، هذه تقوم على رعاية المساجد، تقوم على رعاية الدعاة والوعاظ، تقوم على ترتيب مسألة الدعوة إلى الله، لا تسمح إلا لمن هو مؤهل، يمتلك أدوات الدعوة إلى الله، مؤهل يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لو ترك الأمر لكل أحد فإن هذا في واقع الأمر سيفتح باب من أبواب الشرور، لأن العمود الفقري للدعوة إلى الله عز وجل هو العلم. فلو قيل للناس كل واحد يدعو بربكم يعني ماذا تتوقعون، سيدعو السني والبدعي، سيدعو العالم والجاهل، سيدعو الناصح وغير الناصح، سيدعو من يحمل في قلبه مثلا غل وحقد على ولاة الأمر أو أهل الإسلام، بمعنى أنه لا يمكن أن تضبط الدعوة إلى الله بهذه الطريقة. أما أن يقوم أشخاص فيتحزبون ويشكلون أحزاب أو جماعات يدعون من خلالها إلى الله، فهذا مما هو مرفوض شرعا، وهذا مخالف لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولأجل هذا لا يجوز للإنسان أن ينصب شخص أو ينضوي تحت جماعة ويعقد عليها الولاء والبراء، فإن هذا مما هو من حيث الحكم الشرعي محرم، وأيضا هو مضر بالدعوة إلى الله عز وجل. لذلك تشكيلات كثيرة، مثلا هناك جماعات نشأت فتدعو إلى الله عن جهل وليس عن علم، فكان ضرها أقرب من نفعها، فمن خلالها انتشرت البدع، انتشرت المخالفات، أصبح أتباع هذه الجماعة صيدا سهلا لجماعات الغلو والتطرف. لماذا؟ لأنهم لا يمتلكون العلم الشرعي المؤصل، فأصبح تدينهم مجرد عاطفة، ولذلك من السهل أن تصيدهم جماعات الغلو والتطرف مثلا أو جماعات التكفير وتأخذهم إلى جهتها. هناك أيضا جماعات للأسف الشديد أصبح منطلق دعوتها من خلال الولاء والبراء على هذا الحزب أو هذه الجماعة، وهذا لا شك بأنه أضر أيضا كثيرا، لأن لم يصبح الولاء والبراء لكتاب الله ولسنة رسول الله والتعصب لهما، وإنما أصبح التعصب لزعيم الحزب أو الجماعة أو الأصول التي وضعت، بحيث أنها أصول لا تقبل النقد، وهي أيضا ليست على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليست على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها أصبحت الدعوة إلى الله مطية للوصول إلى أغراض غير شرعية، وهذا للأسف معروف وأضر أيضا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة الناجحة التي ثبت نجاحها منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا وإلى أن تقوم الساعة هي الدعوة القائمة على الدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيده، الدعوة إلى اتباع نبيه، بعيد عن الانتماءات، وإنما دعوة إلى الله. ولذلك سبحان الله العظيم، هذه الدعوة لا يخبو نارها أبدا، لا يخبو نارها. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من. قال بعض العلماء: هؤلاء هم أهل الحديث، ولأهل العلم كلام في هذا سيأتي بإذن الله تعالى. ولذلك الداعي إلى الله تعصبه يكون لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما اختراع مسميات حتى لو كان ظاهرها شرعي والانتماء إليها انتصابا وانتصارا وولاء وبراء، فهذا مما لا يجوز شرعا. ولذلك مثلا لو أتينا إلى اسم المهاجرين والأنصار، اسم المهاجرين والأنصار اسمان شرعيان وردا في القرآن والسنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. آيات كثيرة جاءت بذكر المهاجرين والأنصار، هذه تسمية شرعية، الله عز وجل سماهم مهاجرين أهل مكة الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وسمى أهل المدينة الذين تبوأوا الدار والإيمان سماهم أنصارا. لما حصلت قصة التعصب لهذين الاسمين الشرعيين ولكن بالباطل، سماها النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية، سماها جاهلية. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، رجل لعاب يعني شاب لعاب كثير المزاح وكثير اللعب، فكسع أنصاريا يعني ضربه على دبره، وهذه طبعا تعتبر عند العرب يعني من الكبائر ومن الأمور الخطيرة التي تسفك بسببها الدماء. فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، فقال الأنصاري: يا للأنصار، لاحظ ماذا قال، قال يا للأنصار، يحرض الأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال دعوة الجاهلية، ما بال دعوة الجاهلية، هذه دعوة جاهلية. ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجر الأنصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها خبيثة. طبعا مرجع الضمير في دعوها وقول خبيثة أيضا من أهل العلم من أرجعها إلى هذا النداء، التداعي والتنادي والتحريض، حينما قال يا للأنصار وذاك قال يا للمهاجرين. وبعض العلماء قال الخبث هنا راجع إلى الكسعة. وأبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله له كلام نفيس وجميل حول هذا الحديث، ولذلك قال: وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا. وقال رحمه الله تعالى في مكان آخر من كتبه قال: فهذان الإسمان المهاجرون والأنصار إسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا، وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية، حتى قيل له: إن الداعي بها إنما هما غلامان، لم يصدر ذلك من الجماعة، اثنين من الشباب صغار، ها؟ فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم ليبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب، حسن واجب أو مستحب. ولذلك هذه من أهم المسائل التي يجب على كل داعية إلى الله عز وجل أن يفهمها وأن يستوعبها وأن يمارسها سلوكا وعملا، وقبل ذلك اعتقادا على أنه لا يجوز أن تقوم الدعوة إلى الله عز وجل على أساس حزبي أو جماعة أو طائفة أو فئة، ولا يجوز أن تكون الدعوة إلى الله يعني قائمة على قضية والله لأجل بلد أو لأجل جنس أو لأجل جهة، وإنما تكون الدعوة خالصة إلى الله عز وجل. قل ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فالداعي يدعو ويمضي، الداعي يدعو ويمضي. ولذلك من المهم أن نفهم الفرق بين الدعوة إلى الله عز وجل التي فيها نظام من ولي الأمر، والدعوة إلى الله التي فيها تنظيم خارج عن ولي الأمر. أما ولي الأمر فله الحق الكامل في أن ينظم مسائل الدعوة إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل دعاة وقضاة، أرسل علي، أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل معاذ بن جبل، أرسل مصعب بن عمير، أرسل الطفيل بن عمرو، مجموعة من الصحابة. وهناك مجموعات من الصحابة لما أسلموا رجعوا إلى قومهم منذرين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الخلفاء الراشدين، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظم مسائل الدعوة، مسائل العلم. علي بن أبي طالب لما بلغه بأن رجل يتكلم ويدعو سأله وقال له: تعرف الناسخ والمنسوخ؟ تعرف العام والخاص؟ كذلك من بعدهم. معاوية رضي الله عنه نظم مسائل العلم والدعوة تحت هذه الولاية، ولذلك أمر بأن لا يفتي في الحج إلا عطاء. ولما بلغه بأن رجلا يفتي في الحج تقدم إليه، تقدم يعني استدعاه وطلبه، وقال له: بلغنا بأنك تدعو بأنك تفتي في الحج. فقال: علم ننشره. قال: أما علمت بأننا منعنا وولينا عطاء؟ فاعتذر الرجل. قال: إن بلغني، شوف لاحظ مع حلم معاوية وسعة صدره، لكن هذا أمر يحتاج إلى ضبط. فقال له معاوية: إن بلغني أنك تفتي رفعت منك طابقا، يعني طيرت راسك. لاحظ إلى هذا الحد مع حلم معاوية. نعم، لماذا؟ لأن لو ترك للناس الحبل على الغارب لأصبحت الأرض رجراجة ومتكفئة والدنيا فوضى، ولا ينتظم أمر الإسلام، لا ينتظم أمر الإسلام. ولذلك هذا حق لولي الأمر، مثل ما هو حاصل الآن: وزارات شرعية، هيئات، مراكز، إدارات. أما أن تقوم فئة خارج ولي الأمر فتبتدع اسم حتى لو كان اسما شرعيا، وتقوم بالدعوة إلى الله عز وجل منطلقة من هذا الحزب أو هذه الجماعة واضعة لها أصول معينة، فهذا مما هو مخالف لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو مخالف لمنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأهم شيء حقيقة من مقومات الداعية إلى الله عز وجل بعد فهمه لمنهج الأنبياء، وأن منهج الأنبياء إنما هو الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الله عز وجل، هي مسألة العلم. العلم لا بد أن يكون لدى الداعية علم بما يدعو إليه، علم شرعي عموما، يعني أن يكون لديه علم بحيث يؤهله إلى أن يتصدى لدعوة الناس. لأنه لا يمكن أبدا أن تقوم دعوة على جهل أو على عاطفة، ما يمكن أبدا. الدعوة إلى الله على جهل مخرجاتها ما هي؟ الجهل. مخرجات الدعوة إلى الله، إذا كان الداعية جاهل لا يعرف إلا القصص، لا يعرف إلا المواعظ التي ليس لها أسانيد ولا خطام ولا زمام ولا أول ولا آخر، ما هي المخرجات؟ الجهل. وهل يدعى الناس بجهل؟ كذلك الدعوة إلى الله بعاطفة ما يصلح، ما يمكن أبدا أن تقوم دعوة إلى عاطفة فقط. العاطفة تابعة للعلم، العاطفة تابعة للعلم وتنشأ من العلم. أما أن تكون عاطفة بمعزل عن العلم ما يمكن أبدا، وقد يكون ضرها، بل المجزوم أن ضرها أقرب من نفعها. لماذا؟ لأن الشخص العاطفي لا يحتمل أن يشاهد بعض المخالفات، وربما حكم على أناس بالكفر وأخرجهم من الإسلام في صغيرة من صغائر الذنوب، صغيرة من صغائر أو في كبيرة من كبائر الذنوب، ربما استعظم هذا الأمر وما احتمله، وحكم على أصحابه بالنار وغضب الجبار. ولا يخفاكم ولستم ببعيدين عن قصة الذي قتل 99 نفسا، 99 نفس قتل، وحب أن يتوب. فلما ذهب عند واعظ عابد، عابد واعظ عاطفي، هو متنسك لكن ما عنده علم. فلما سأله استعظم هذا الأمر، استعظم هذا الأمر، فقال أعوذ بالله، كيف يعني 99 نفس؟ هذا الرجل الذي قتل هذه الأنفس دموي يعني إن صح التعبير، فقتله فكمل به 100. ثم لما دل على عالم ماذا قال له العالم؟ العالم لا يزاحم الله عز وجل فيما خص به نفسه، التوبة لله وليست عند الخلق والعباد. ما نأتي إذا تاب الشخص ما يروح عند مطوع ولا عند إمام ولا عند شيخ، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فذهب إلى عالم، الجواب سهل، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة لله، الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. لاحظتم الفرق؟ أحيانا قد لا يكون عند، قد يكون عند الشخص معلومات، في فرق بين العلم والمعلومات. لاحظوا فرق بين العلم والمعلومات. المعلومات ليست هي العلم، وإنما العلم الذي يعني في ضمنه المعلومات. المعلومات هي الثقافة، ثقافة عامة. وللأسف الشديد أصبح كثير من الناس الآن يجعلون الداعية العصري إن صح التعبير هو من يمتلك المعلومات. هذا الداعية اللي تتناغم دعوته مع العصر، يقول هذا إنسان مديرن، ها دعوته مديرن، دعوته عصرية، لكن هذا ما ليس عنده العلم الشرعي، ها ليس عنده العلم الشرعي، وإنما عنده معلومات، عنده ثقافة، يعرف ما عند الآخرين، يعرف، عنده معلومات كثيرة، يقرأ مثلا عن الشرق والغرب، لكن ما عنده قواعد. يعني مثلا لما يأتي شخص ينصب على أنه داعية، ها فيقوم بالدعوة إلى الله عز وجل من خلال إبراز سلبيات المجتمع وإظهارها على السطح ونبش ما لدى الناس من أخطاء، هل هذه دعوة إلى الله عز وجل؟ هذا قد يتابعه ويشاهده ملايين، وقد ينصب ممكن ويستفتى، هذه ليست دعوة إلى الله عز وجل. هذا أخذ جزئية واعتمد عليها واتكأ عليها، فأصبح منهج للأسف الشديد هو مخالف لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ أهلكهم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن دعوته قائمة فقط على إبراز، لم تكن دعوته قائمة على إبراز السلبيات والأخطاء وبعثها من مهدها حية بين الناس، فإن هذا سبب من أسباب توهين قوة المسلمين وإضعافهم وتجريء ضعفاء النفس والقلوب إلى الإقدام على مثل هذه الأشياء، لأنك أنت الآن أبرزتها على أنها ظاهرة، فيأتي هذا المتردد اللي كان يقدم رجل ويؤخر أخرى فيقول إذا كان الناس هكذا ليش أنا فقط؟ مثل ما يقولون خلنا مع الدرع والدرع ترعى. فهذا للأسف أسلوب خاطئ. الآن الناس يعتقدون بأن هذا هو الداعية إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام في أحلك المواقف وفي أشدها لما يخيم الإحباط ولما يتلبد في سماء الصحابة شيء من اليأس، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيبعث فيهم الأمل والبشارة ويأخذ بأيديهم إلى هذا الفضاء الرحب من التعلق بالله عز وجل. في معركة أحد يقتل 70 من الصحابة في صورة مؤلمة جدا، ومع ذلك يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام وقد أدماه قريش وكسروا رباعيته، فيبشر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته وأمته بفتح الشرق والغرب وتأتي الأمة الكنوز فيبعث الأمل فيهم من جديد. ما يذهب ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن كما حصلت هذه الهزيمة اللي يسميها جمهور علماء السيرة وإن كان شمس الدين القيم يسميها نصر، فيزيد الطين بلة أو يجعل الإحباط يعني باقيا، وإنما يذهب فينعش الأمة بمثل هذا الكلام. لما ضرب الصخرة في غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب تعرفون غزوة الأحزاب، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم ريح وجنود لم ترى، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، نعم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم نعم. ثم قال جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم يأتي الطابور الخامس المندس بين الصحابة وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات في سورة الأحزاب، النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الصخرة التي اعترضت الصحابة ويبشرهم بكنوز كسرى وقيصر، يبشرهم بالفتوح العظيمة. هذا المنهج هو المنهج النبوي. ولذلك لما يأتي داعي يفتقد إلى العلم الشرعي ويبني دعوته على إظهار السلبيات في المجتمع وإبرازها، ها، فإن هذه دعوة باطلة، دعوة لا تستند أبدا لا إلى قرآن ولا إلى سنة ولا إلى منهج نبي من الأنبياء. لما يأتي داعية فيركز على جانب القصص، ينسج قصص وخيالات ثم يجعلها أساس في دعوته فيعتمد عليها اعتماد كلي، لا شك بأنه خالف. نعم فاقصص القصص، عندنا منهج لكن ليس هو المنهج الطاغي بحيث أنه يعني يستغرق دعوة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أضرب أمثلة فقط، يقوم شخص دعوته قائمة فقط على السياسة وعلى مناكفة الولاة وعلى يعني الانخراط في تنظيمات، هذه ليست دعوة إلى الله عز وجل وإنما دعوة إلى حزب. وهذا سيأتي إن شاء الله لما نتكلم عن الإخلاص حتى في الدعوة إلى الله، كيف أن الداعي إلى إخلاصه في قضية النصيحة وفي قضية التعامل مع الأخطاء الموجودة. ولأجل هذا الركن الأساس في الدعوة إلى الله عز وجل هو العلم الشرعي، العلم الشرعي. فالله جل وعلا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. البخاري رحمة الله عليه عقد باب لهذه الآية، بوب باب في صحيح، قال باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك مسألة العلم من أهم الأمور التي هي تمثل من أهم مقومات الداعية إلى الله جل وعلا وتقدس. ولذلك إن شاء الله لعلي في المجلس القادم أبدأ في قضية العلم الشرعي، وأيضا لعلنا نتناول مسألة الإخلاص فيما يتعلق بمقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ولعلي يعني أجيب على الأسئلة المرسلة إلي من قبل الشيخ محمد بارك الله في الجميع. والله أنا كنت أتمنى أن تكون الأسئلة يعني في الموضوع، لكن يظهر الأسئلة كثيرة في الجوانب الفقهية عموما. سؤال: كيف أتخلص من مشكلة خروج البول اللا إرادي والمستمر نتيجة التفكير، خاصة أن هذا الأمر كنت أعاني منه بشكل نادر في السابق، هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد، وهل إذا تنجست ملابسي يجوز أن أصلي فيها دون تغسيلها كأحد الحلول للمساعدة على تجاهل الأمر؟ أولا بالنسبة لي يعني أنت سألت تقول يعني كيف الخلاص، يعني تزور العيادة أو الطبيب بحيث أنك تعرض نفسك، لأن هذه حالة مرضية، هذه حالة مرضية ويوجد علاج وأدوية في هذا الأمر. الأمر الثاني، إذا كان عندك مثل ما ذكرت التفكير، فأنت الآن أنت شخصت المشكلة اللي عندك، وحل هذه المشكلة أنك تبتعد عن التفكير، لأن هناك ارتباط بين الدماغ وبين العضلات، فكثرة التفكير في مسألة التبول تقود إلى استرخاء العضلات، وإذا استرخت العضلات يعني حصل مثل هذا الأمر، فحاول أن تصرف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الشاب قال انضح فرجك بالماء وقم، يعني ينضح فرجه ويقوم فرج، وهكذا. قضية الجمع بين الصلاتين، ممكن تجمع جمع صوري تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الأولى الثانية إلى أول وقتها. قضية النجاسة لا، ما يجوز لك أن تنجس ملابسك أو تسمح بنزول البول على ملابسك، وإنما تضع واقي منديل أو خرقة أو شيء حتى لا تتنجس الملابس ولا الثياب، لكن مثل ما ذكرت فيما يظهر عندك وسواس حاول أن تبتعد عن التفكير في هذا الأمر. إذا دخلت لقضاء الحاجة لا تتأخر، اقضي الحاجة وقم مباشرة، قبل ذلك انضح فرجك بالماء كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، واحرص بارك الله فيك أن تتعلم العلم الشرعي، لأن العلم طوق نجاة بإذن الله. السؤال، ما هي طريقة الاغتسال من الحيض؟ طبعا الغسل من الحيض واجب إذا طهرت المرأة وتعرف الطهر بأحد أمرين، القصة البيضاء أو الجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة. وهناك طريقتان للاغتسال من الحيض، طريقة مجزئة وطريقة مسنونة. أما الطريقة المجزئة فهي تعميم البدن بالماء وتروية الشعر بالماء بحيث يصل إلى أصول الشعر، بحيث لا يبقى يعني جزء في البدن إلا وصله الماء. الطريقة الثانية الوضوء قبل الاغتسال، أن تتوضأ المرأة قبل الاغتسال ثم تحثو على رأسها 3 حثيات من الماء، تبلغ الماء أصول الشعر، ثم بعد ذلك تغسل شقها الأيمن ثم شقها الأيسر، ثم تفيض الماء مرة ثالثة على سائر البدن. بهذه الطريقة تكون هذا النوع المسنون، هذا النوع المسنون. ويلزم المرأة أن توصل الماء إلى أصول الشعر، لأن وللأسف الشديد تأتينا أسئلة غريبة، بعض النساء لما تغتسل من الحيض تضع على شعر رأسها واقي بلاستيكي حتى لا يصل الماء إلى الشعر، وهذه المرأة ما اغتسلت من الحيض. الغسل من الحيض واجب، وتعم به المرأة جميع بدنها بحيث لا تبقي موضع شعرة من جسمها إلا وأوصلت الماء إليه. ما نصيحتكم لمن ابتلي بكثرة الوساوس الذي يخطر بالقلب من قبيل ما قد كان أو من قبيل الطلب مما يشغله عن التفكير فيما يفيد؟ أخوي الفاضل، الوسواس مرض، الوسواس مرض، ولي أجوبة موجودة في مقاطع يعني وزعها كثير من الفضلاء، ممكن أنك تراجعها، لكن عموما لا بد أن تعلم بأن الوسواس مرض، ويجب على الإنسان أن يعالج هذا المرض. وعلاج المرض هذا يكون بالإخلاص لله، بطلب العلم الشرعي، بكسر مثل هذه الأشياء، بحيث أنه إذا الوسواس منعك من أمر مشروع تفعله، الوسواس دعاك إلى فعل شيء محظور لا تفعله، هذا يسمى كسر هذا الشيء. زد على ذلك فيما يتعلق بإعمال الفكر والعقل في من حولك، لترى بأنك أنت الشاذ بين هذه الأمة، بحيث أنك تمتنع عن أشياء الجميع يمارسها، هذا مهم جدا. ولذلك الآن تجد شخص مثلا يشوف كل الناس حوله يمارسون هذا الشيء بشكل طبيعي وهو لا، فهذا مهم جدا. لما يكون عندك علم شرعي مع أعمال فكر وعقل في الواقع اللي أنت تعيش، أجزم بأن هذا يساعد كثير على التخلص من الوسواس. هل يجوز الاغتسال والوضوء بماء فيه لون صدى؟ الجواب نعم، ما دام أنه لم يسر بالاسم فهذا الصدى أو هذا الماء الذي فيه بعض الطحالب أو الأشياء التي لم تسلب الماء اسمه وإنما يوجد فيه صدى وشيء من هذا القبيل، لا بأس بالاغتسال والوضوء منه. حسين عبد الله من الهند يقول: عندنا نحن في الهند وعندنا مجموعة من الوعاظ الذين يزعمون أن بعض الأئمة كان عمل بحديث عباد الله أعينوني، وأن هذا الذكر يكتب بكتب الأذكار، فهل يجوز أن يعمل بهذا الحديث؟ حياك الله يا أخوي حسين، وسعيد والله أنكم تتابعون من الهند هذه المجالس، بارك الله فيك. طبعا مثل ما ذكرنا نحن، إذا كان واعظا لا يمتلك العلم الشرعي من الطبيعي أن يروج للأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، وأن ينشر يعني القصص التي لا خطام لها ولا زمام. ولذلك أنا أنصح أخي الواعظ هذا وتوصلون له الرسالة أن يطلب العلم الشرعي، وفي النصوص الشرعية الواردة في القرآن والثابتة مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام غنية ولله الحمد، غنية عن الضعيف والمكذوب والموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام. وأي داعية في واقع الأمر لا يمتلك العلم الشرعي من الطبيعي جدا أن يتورط في ترويج الأحاديث المكذوبة والضعيفة، وربما يصنع خطبة، ها، خطبة كاملة على حديث مكذوب أو موضوع. ويمكن مثلا قصة قتل عمر لابنته، وعد ابنته، في خطب موجود والآن الإنترنت هذا ما يترك شيء، خطبة من أولها إلى آخره، ويبكي فيها الخطيب على هذه القصة، وهذه القصة لا أساس لها، مكذوبة مصنوعة مختلقة على عمر بن الخطاب، كيف قتل ابنه وكيف يعني قال له أمه زينيها، ويبكي ومساكين بعض الموجودين يبكون، شفتوا كيف؟ لكن لو كان عنده قدر من العلم الشرعي، وليس بالضرورة أن يكون عالم، لكن عنده القواعد العامة، أعتقد بأنه مثل هذا ما يعني. حضرنا مرة لواعظ يعظ في مسجد، وأتى بقصة عن موسى عليه الصلاة والسلام، خلاصة القصة مع انبهاره هو بها تقود إلى الشرك بالله عز وجل، وأن موسى ذهب إلى قبر آدم وأتى بأمور شركية، بربكم أحد يصدق أن نبي من الأنبياء يصرف عبادة لغير الله؟ ولذلك قل لي هذا الواعظ بارك الله فيه، وأسأل الله تعالى أن يبارك في دعوته وأن يحفظه، يهتم، وإن شاء الله نحن من خلال هذا البرنامج يعني المجالس هذه سنركز على، يعني أنا لا أريد أن أنظر فقط في قضية العلم، بل سأغوص وأطيل الكلام في قضية كيف الداعية يكون مؤهل في جانب العلم. وسنبدأ إن شاء الله بذكر شاف ما يتعلق في مسائل العقيدة والأحكام والقواعد أيضا، لأن الشريعة لها قواعد. يعني يمكن فاتني قبل قليل أردت أن أقول، يعني مثلا أحيانا قد يكون عند الإنسان دليل صحيح لكن تطبيقه خطأ. هذا متى من يعرف هذا؟ ما يعرفه إلا من امتلك البصيرة في الدعوة إلى الله، الحكمة، لديه قواعد في معرفة العلوم الشرعية. يعني مثال ما جاء في السنة من حديث جابر، وإن كان الحديث يعني محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد تضعيفا وتحسينا، الرجل الذي أصابته الشجة في رأسه ثم احتلم، جاءته حجر، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فأصيب بحجر في رأسه فشج رأسه، خرج الدم، فيعني شدت العصابة على رأسه، استيقظ محتلم، استحيى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل من حوله، قال والله أنا أصبحت محتلم الآن ماذا علي؟ قالوا لا نرى لك إلا أن تغتسل. هذا كلام صحيح، لأن المحتلم يغتسل، فمن موجبات الغسل الاحتلام، لكن تنزيل على هذه الحالة خطأ غير مناسب. ولذلك الرجل ماذا فعل؟ ذهب فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما سؤال العي، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال. المقصود بأنه أحيانا قد يكون عندك دليل صحيح لكن تنزيله ما يمكن. حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، الحديث كلكم تحفظونه، فماذا قال معاذ؟ قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأحيانا قد يكون إخفاء العلم لمصلحة، سد للذريعة أحيانا. هذا ما يمكن يفهمه شخص ما تعلم العلم الشرعي وما درس عند العلماء وما قرأ مثلا في كلام أهل العلم، ولذلك ذكره بهذا بارك الله فيك. عبد الرشيد البرماوي يقول إذا نسي الإمام الركعة الرابعة ولم ينتبه إلا بعد إتمام الصلاة، هل عند الإتيان بهذا الركعة يكبر أم يبدأ بقراءة الفاتحة؟ عبد الرشيد بارك الله فيك، بالنسبة لمن سلم من الصلاة الرباعية في الركعة الثالثة لم يتم صلاته، لم يتم صلاته، والواجب عليه أن يقوم فيكمل صلاته، ولا حاجة إلى أن يكبر، لا حاجة له أن يكبر لأنه كبر، لأنه كبر للقيام من السجدة الثانية من الركعة الثالثة لكنه لم يقم. عموما المسألة يعني لو كبر لا حرج عليه في ذلك، لكن الأصل أنه ما يكبر، وإنما ما زال هو في الصلاة، ما زال هو في الصلاة، وتكبيرته التي قام بسببها من السجدة الثانية هي تغني. وهذا طبعا على قول من يرى وجوب التكبير، ومن قال بسنية التكبيرات الانتقالية الأمر يكون فيها واسعا. هذا السؤال طبعا سبق الجواب عليه في هذا المجلس. طيب السؤال، هل لأغراض الطفل حق الحرمة يمنع التصرف بها إلا بإذنه؟ الجواب نعم، بالنسبة لما يمتلكه الطفل هذا له حرمة، ولذلك ما يتعلق بالملكية الفردية هي نزعة بشرية، الله عز وجل ركبها في النفس البشرية، فطبيعة النفس البشرية جبلت على التملك، اللي طبعا تعرفون بعض العقائد الباطلة سلبت الإنسان هذه الفطرة، ولذلك الملكية الفردية تحترم. ومن جملة ذلك ما يملكه الطفل، النبي عليه الصلاة والسلام مر على أخ لأنس يقال له أبا عمير، فكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان طائر من قاره أحمر يملكه، فهناك الطفل يملك، الآن الطفل يملك المال، ويجب على ولي أن يزكي ماله، بل الجنين يملك المال عندنا في الشريعة ولله الحمد، لو مات ميت عن ورثة من جملتهم جنين فإنه يملك وهو في بطن أمه، وإذا خرج طبعا تعرفون يعني مسائل الفرائض في هذا، فالطفل يستأذن في أغراضه الخاصة. هناك معلم في الجامعات يدرس الطالبات عن بعد لكن أوقات يمازح الطالبات ويتفاعلن الطالبات معه كتابيا، ما حكم ذلك؟ طبعا يجب على المعلم أن يكون بينه وبين الطالبات مسافة، والمسافة هذه مسافة يعني حسية ومسافة معنوية، أما المسافة الحسية فهي عدم الاقتراب إذا كان في القاعة مثلا أو في مكان التعليم، وأما المسافة المعنوية فهو بأن لا يسمح لنفسه بأن يمازح الطالبات أو أنه يتكلم بكلام يتنافى مع ما يجب عليه أن يكون المعلم أو الأستاذ من التحلي بالأخلاق والابتعاد عن ممازحة الطالبات، وأيضا محاولة يعني جعلهن يضحكن أو مثلا يبدين أشياء لا تليق. إذا كان المعلم مأمور بأن يحتشم مع الطلاب وأن يكون ذا مروءة فكيف مع الطالبات؟ وهذا أمر مهم، وعلى الطالبات أن يتقين الله عز وجل وأن لا يسمحنا لمثل هذا الدكتور أو الأستاذ بمواصلة مثل هذا العبث إذا كان يقصد يعني تسطيح العلم وتبسيط المسائل وأيضا يعني الدخول بمثل هذا الطريقة. فالله جل وعلا يقول لأمهات المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، قلنا قولا معروفا. أما أنه يأتي مرة بطرفة أو بشيء حتى يخلق جو من النشاط ليس له علاقة بمرة مثلا أو يذكر شيء ينبه فيه لا بأس، لكن أن يكون خلق هذا مما لا يجوز. يقول: رأيت فتاة فوقع حبها في قلبي، هل حب بريء؟ هل هذا حرام؟ عموما ذكر شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه أن الإنسان إذا يعني أحب بمثل هذه الطريقة وكتم حبه وأيضا لم يعني يسترسل مع هذا الأمر ويحرص على أن يكون لقاء محرم مثلا، أن هذا أمر لا يملكه الإنسان. يعني أحيانا قد يقع حب امرأة في قلب رجل أو حب رجل في قلب امرأة، العكس أيضا، فيكتمان هذا الأمر، هذا أمر ليس باختياره، ليس باختياره. لكن إن يعني حصل تعلق فليس هناك أفضل من الزواج، يعني يخطبها ويأتي البيوت من أبوابها، يأتي البيوت من أبوابها. تقول أمة الله من العراق: أنا طبيبة، هل إذا دعوت الله أن أكون طبيبة مشهورة وعملت بجد وإخلاص لترك بصمتي في الحياة هذا رياء؟ أخت الفاضلة، قولي: اللهم من يسألك التوفيق والسداد والرشد، اسأل الله عز وجل ذلك، ما تدرين الخير أين. طبعا هذا لا يمنع الإنسان أنه يعني يعمل ويجتهد ويترقى في يعني هذه الأشياء ويحرص على نفع البشرية والإنسانية ونفع خاصة قومه مثلا من خلال هذا المجال، هذا مما تدعو إليه الشريعة. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، الإتقان درجة، درجة تخصص، يعني أكثر من الاحتراف والعمل والاعتمال العام. فالشريعة تدعو إلى التخصص وتدعو إلى أن يجتهد الإنسان في عمله بحيث يبدع في هذا العمل وينفع فيه البشرية وينفع فيه الناس. لكن أنت تدعين الله عز وجل: اللهم وفقني وسددني وألهمني رشدي، قني شر نفسي، هذا من الأشياء اللي، وهذه أمور بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تقول أيضا الأخت الطبيبة هذه، تقول: أنا أحب اختصاص الباطنية، صديقاتي يقولون هذا اختصاص به اختلاط وبه خفرات إذا عملت بالضوابط الشرعية ودخلت، هل هذا؟ نعم يجوز، إذا كنت فعلا متقيدة بالضوابط الشرعية، يعني ما يكون بينك وبين المريض خلوة، وإنما يكون يعني طبعا التخصص النسائي، تكوني مع النساء، ولو قدر بأن حالة إسعافية وتحتاجك ورجل، ما يكون بينك وبين خلوة، وأيضا تلبسين القفازين، لا شك بأن هذا من يعني إيصال النفع وإبقاء الأنفس المعصومة، وفيه أجر عظيم وثواب كبير. سليمان المالكي من الأحساء، أخوي جزاك الله خير، يقول: ما هي حالات المأموم مع الإمام؟ سليمان، تبغى تسهرنا الله يهديك، ونبغى له هذا نصف ساعة، وش رأيك نأجلها للمجلس القادم؟ أنا اليوم والله مرهق ويعني عندي شوي تعب، لكن أبشرك إن شاء الله، إن شاء الله الشيخ محمد يذكرني المجلس القادم، أبشر. أول سؤال بفصل لك إن شاء الله في حالات المأموم، لأنها كثيرة طبعا، يعني تبغى نعطيك إياها باختصار؟ إذا تبغاها باختصار، حالات المأموم مع الإمام ثلاثة: المسابقة والموافقة والمتابعة. المسابقة محرمة وتبطل بها الصلاة إذا كان قبل تكبيرة الإحرام بالإجماع، وتبطل فيها الصلاة إذا كان في ركن من الأركان ولم يعد إليه، هذه تبطل فيها الصلاة. ولا تبطل فيها الصلاة إذا سابق الإمام بغير قصد ثم رجع إلى الركن وتابع الإمام، يعني مثلا قام قبل أن يرفع الإمام من الركوع غير قاصد ثم رفع الإمام بعد ذلك، يجب عليه أن يعود فيركع ثم يرفع ليتابع الإمام، هذه تكون صحيحة بشرط أن لا يكون هناك قصد العمدية. الموافقة إذا كان في تكبيرة الإحرام الراجح تبطل الصلاة، أما إذا كان في غيرها فخلاف بين العلماء، والراجح الكراهية إلا في تكبيرة الإحرام وفي التسليم الأولى، أما المتابعة فهذه هي الصلاة الشرعية لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد إلى آخر. لكن إن شاء الله إذا حبيت المجلس القادم إن شاء الله بحول الله يعني أتوسع في الجواب. طبعا الأخ أبو أحمد، طبعا أنا ما أحب والله بعض التسميات يا أبو أحمد، لكن أجيبك بشكل عام. طبعا يقول بأن الدعوة في بلدهم منقسمة، أهل الحق في مقابل يعني أهل الباطل، أهل الباطل كثر يمثلون 70-80%، ويعني المناصب بأيديهم. يقول كيف يوفق الذي على الحق بين دعوتي وبين هذه الفئات؟ أخي الفاضل والله هذه تحتاج إلى مجلس أيضا، لكن إن شاء الله من خلال المجالس القادمة سنشير إلى هذا. لكن أهم شيء يعني أنا أسألك سؤال الآن، لو كانت هناك دعوات كافرة وأنت في بلد وأنت على الحق كافرة وليست بدعية أو مثلا دعوات فيها شيء من الأهواء، كيف تتعامل؟ هنا يأتي الدور العلم، إذا كان الداعي يمتلك العلم الشرعي يستطيع أن يتعامل تعامل صحيح. يعني مثال، مثلا بعض الشباب هدانا الله وإياهم يسمع قضية الهجر، ها يسمع قضية الهجر فيذهب في بلد مثل اللي حكيته أنت يا أبو أحمد، 80% أصلا أهل أهواء وبدع، أهل أهواء وبدع، فيأتي هذا الغر فيحاول أن يطبق مسألة الهجر في بلده، وهذا غلط. مسألة الهجر هي نوع من أنواع العقوبات تقدر فيه المصلحة والمفسد، ويصدر من شخص له حضور تشرئب إليه الأعناق ويتطلع له الناس، بحيث أن كلمته مثل ما يقولون عندنا في العامية ما تنزل الأرض، ها؟ ولذلك الإنسان في مثل هذه الحالة لا يجوز له أن يهجر هؤلاء، وإنما يداريهم مداراة، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية يداري المشركين، وهؤلاء يجتمع هو وإياهم أنهم من أهل القبلة فيداريهم. فهذا متى يفهمه الداعية طالب العلم؟ إذا تعلم العلم الشرعي وعرف كيف يتعامل. أما يأتي غير مسكين سمع والله بأن لا بد هجر أهل البدع، هو أصلا مستضعف في بلد في ما حوله من الجهات الأربع كلها أهل أهواء، كيف يهجرهم وكيف يريد هو دعوة إذا ما داراهم؟ هو كيف يريد دعوة أن يدعو إلى الله إذا لم يكن هناك مداراة بينه وبينهم؟ لابد أن يتألفهم، لابد أن يتلطف معهم حتى يأذنوا له بالخطابة بالإمامة بالدعوة إلى الله. أما يقول أهجركم سيهجرونه، هو المهجور سيكون هو المهجور وهو المعاقب، لأنه لا يمكن. والهجر هذا ما يملكه إلا ولاة الأمر، يملكه مثلا المفتي الأكبر، يملكه مثلا شخص له حضور بحيث أن كلمة مسموعة عند جمهور المسلمين بهذه الطريقة. وهذا إن شاء الله ما سنتعلمه بحول الله تعالى من خلال يعني هذا البرنامج، ونسأل الله تعالى التوفيق. أخت من مصر تقول أنا ضريرة نفسي أقترب من ربي، نفسي أتعرف على ربي ولا أستطيع التعلم تعلم من غير مباشر، أريد من يعلمني ويحفظني كتاب ربي بفهم سلف الأمة. أخت الفاضلة بارك الله فيك من مصر، أسأل الله تعالى أن يحفظك ويبارك فيك. ومن قال لك أن الضرير لا يكون عالما ولا يكون قريب من ربه؟ تعلمين يا أخت الفاضلة أن أغلب في يوجد كثير من العلماء المبرزين في العالم يعني كانوا يعني غير مبصرين. سماحة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز يعني كان كفيف رحمة الله عليه البصر، لكن الله أعطاه بصيرة، وهو من أئمة الإسلام ومن خاتمة السلف في هذا العصر وفي هذا الزمان. ابن عباس كف بصره في آخر حياته كثير، يعني هناك من جمع العلماء الذين كف بصرهم، منهم من يعني ولد الترمذي رحمة الله عليه صاحب السنن ضرير، كثير من العلماء. لذلك أخت الفاضلة لا تجعلين هذه الإعاقة البصرية سبب من أسباب بعدك عن الله، بل اجعليها انطلاقة للاقتراب من الله عز وجل. والحمد لله ممكن يعني هناك من يجهز لك مثلا، الحمد لله يعني بالنسبة لمسألة السماع موجودة الآن شروحات كثيرة لعلماء الإسلام الذين ولله الحمد على المنهج الصحيح وعلى طريقة السلف الصالح، شروحات في العقيدة، شروحات في الفقه، في الحديث، في التفسير، حتى في اللغة. فأنت تحتاجين أخت الفاضلة إلى يعني التواصل مع شخص من طلبة العلم أو امرأة من طالبات العلم، والحمد لله كثر عندكم وعندنا وفي كل مكان، فتعطيك يعني إرشادات إلى المواقع التي فعلا من خلالها تستطيعين سماع هذه المحاضرات، وهي بإذن الله ستسهم إسهام كبير في التعلم، وأيضا في التعلم سيقود إلى الاقتراب من الله عز وجل أكثر من أي وقت سابق. نعلن نكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أشكركم على المتابعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.